كان واحد ثاني بيهزم. يا لا يرد مع الجميع ولا يرد مع واحد. سمعتم وكله بيهزم. يعرف لنا تفيد عموم المؤذنين ولا مؤذن واحد؟ لا هو صحيح. احسن مين يخرجنا من الاشكال دي؟ لا التكرار يبقى عليك انت، لانه اذا سمعتم تدل على التكرار، كلما تكرر السبب تكرر الإنسان. حوق الله اي مش كل لعبة اليوم كل لعبة مش كل مجمع اي كل لعبة العموم ولا العهد، يعني مؤذن انت معهود اللي انت معهود عندك في المنطقة الصحيحة. ها ده البساط اللي يأتي عار عن الوصف والقيد والشرط، ايه معنى الجيل السفلي جاي في الامر المطلق يجيب الوجوب بشرط ان ياتي عاري على القرين، لا مقيد بشرط ولا بوصف ولا بقيد، عاري بعد منه على طول. اذا جاء مقيدا ننظر الى القيد ماذا يفيد، هل يفيد تكرار ولا يفيد مره واحده ولا واحد. لكن نخرج من هذا الاشكال الان كيف؟ هل يرد مع جميع المعجنين في المنطقه ولا يرد يختار لواحد يرد معاه ويكفيه؟ ما هو واحد صحيح بس غير دليل. طب هو اذا شرط في التجارة انت فين يا شيخ محمود؟ ما احنا ساعتها بنقول قال انت فلان العمور. مين خرجها من المشكلة دي؟ الحجة كلما وجد الشخص كلما وجد الشخص. هنا بقى لابد من القياس، لابد من القياس عشان نخرج من هذه المسألة. نيجي سؤال ايه؟ ها؟ لا هو؟ لا طيب السنن زيارة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة في السلام واحد ويجزئ في الرد عن واحد. لو احنا عشرة مشي عدينا على خمسين واحد كلنا نقول السلام عليكم وجاءت واحد. طيب الخمسين اللي قاعدين كلهم يقولوا وعليكم السلام وبيات واحد. ها؟ ادفع. رفع على السلام على الجماعة. فيكفيه ان هو ياخذ واحد و... نعم. طيب. قال ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية وجود. قال الترمذي يعني في جميع